الدرس الخامس عشر من شرح الاستعارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو الدرس الخامس عشر من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. ما زلنا مع تفصيل المحور العاشر، وقفات مع علاقات المجاز المرسل، وخلاصة ما ذكرناه من علاقاته عشر علاقات. والآن مع تفصيل الباقي بحول الله وقوته، فأقول وبالله التوفيق: العلاقة الحادية عشرة، التعلق الاشتقاقي، أي تسمية المتعلق بالفتح، وهو اسم مفعول، باسم المتعلق بكسر اللام المشددة، وهو اسم فاعل. وبتعبير آخر، التعلق الاشتقاقي هو كون الشيء متعلقاً، اسم فاعل، بشيء آخر تعلقاً مخصوصاً، كالتعلق الحاصل بين المصدر وما اشتق منه من الصفات، أو بين الصفات وبعضها، كإطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل وإطلاق المصدر على اسم المفعول، كما يأتي تحريره بعد سطور. وتمشياً مع الشارح البوري، هاكم أمثلة خمسة لهذه العلاقة الحادية عشرة: التعلق الاشتقاقي بقسميه، بشقيه. الشق الأول: تسمية المتعلق بالفتح باسم المتعلق بالكسر، وتحته مثالان. المثال الأول: قول الله عز وجل من سورة لقمان: هذا خلق الله. ففي هذه الآية تسمية المتعلق بالفتح باسم المتعلق، ففي هذه الآية تسمية المتعلق بالفتح باسم المتعلق بالكسر، كما عبر به الشارح رحمه الله وتقدم. وبعبارة أخرى، ففي هذه الآية الكريمة إطلاق المتعلق بالكسر الذي هو المصدر هنا، وبالضبط خلق على المتعلق بالفتح الذي هو اسم مفعول هنا، وبالتحديد هو مخلوق. فمعنى قول الله عز وجل هذا خلق الله أي مخلوقه. والتقدير من هذه والخلاصة من هذه الفذلكة أنه أطلق المصدر وأريد به اسم المفعول. فهذا هو المثال الأول من الشق الأول. والآن مع تفصيل المثال الثاني المندرج تحته أيضا، نحو قولك عدل بمعنى عادل، عدل معناه عادل. ففيه إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل، فهذان مثالان داخلان تحت الشق الأول: تسمية المتعلق بالفتح باسم المتعلق بالكسر. الشق الثاني: تسمية المتعلق بالكسر باسم المتعلق بالفتح، وهو عكس الشق الأول تماما. ومثاله قول الله عز وجل من سورة الإسراء: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الشاهد منها تسمية المتعلق بالكسر الذي هو مستورا باسم المتعلق بالفتح الذي هو ساترا. وبتعبير آخر، فالآية الكريمة من باب إطلاق اسم المفعول مستورا، وإرادة اسم الفاعل ساترا. والخلاصة أن العلامة الشارح البوري رحمه الله ذكر أمثلة ثلاثة مثالان داخلان تحت تسمية المتعلق بالفتح باسم المتعلق بالكسر، والثالث داخل تحت تسمية المتعلق بالكسر باسم المتعلق بالفتح. ثم قال رحمه الله: وقد بقي عليه، أي على الناظم، نحو بأيكم المفتون، أي الفتنة، وقم قائما. أقول: فهذه أمثلة خمسة، مثالان ذكرناهما تحت الشق الأول تسمية المتعلق باسم المتعلق، والثالث تحت الشق الثاني الذي هو عكسه تماما. فهذه ثلاثة، ولم يتبقى إلا الرابع والخامس. وحتى لا أطيل عليك، هاك تفصيلهما في سطور. يقول الله عز وجل في سورة القلم: بأيكم المفتون. ففي هذه الآية إطلاق اسم المفعول كالمفتون وإرادة المصدر الذي هو فتنة. إلا أن هذا التقرير لا يصح إلا إذا جعلنا الباء ظرفية لا زائدة. وعليه فقوله تعالى: بأيكم المفتون، الباء ظرفية وهو خبر مقدم، وهو خبر مقدم، والمفتون أي الفتنة مبتدأ مؤخر. فالشاهد من الآية واضح جدا. وأما إذا جعلناها زائدة وأيكم مبتدأ مجرورا بالباء الزائدة والمفتون هو الخبر أي أيكم المفتون، فلا مجاز في المفتون، والله أعلم. انتهى من المحشي مع شيء من التصرف. وبه تم الكلام على المثال الرابع. أقول والآن مع الخامس، وهو قم قائما. قم قائما أي قياما. ففي هذا المثال إطلاق اسم الفاعل الذي هو قائم، الذي هو قائم في مثالنا، وإرادة المصدر الذي هو قيام، الذي هو قيام في مثالنا. لكن هذا المثال الخامس لا يصح أيضا، لا يصح أيضا جعله شاهدا لمثالنا إلا إذا أعربنا قائما مفعولا مطلقا، كما يرشد إليه الشارح، كما يرشد إليه الشارح البوري في تقديره، حيث قال: أي قياما. وإلا بأن أعربناه حالا فلا مجاز فيه. انظر المحشي. وخلاصة الخلاصة أن الشارح البوري رحمه الله ذكر أمثلة خمسة موزعة على أربعة أقسام. القسم الأول: تسمية المتعلق بالفتح باسم المتعلق بالكسر وتحته مثالان. القسم الثاني: تسمية المتعلق بالكسر باسم المتعلق بالفتح وتحته مثال واحد. فهذه ثلاثة، وبقي على الناظم قسمان: إطلاق اسم المفعول، إطلاق اسم المفعول وإرادة المصدر، ومثل له الشارح البوري بمثال واحد، فهذا هو الثالث. وإطلاق اسم الفاعل وإرادة المصدر، ومثل له بواحد أيضا، فهذه أقسام أربعة. هذا حاصل ما ذكره الشارح البوري رحمه الله في شرحه لكلام الناظم، مفرقا رحمه الله بين المتعلق والمتعلق على ما قررناه. لكن المحشي العمراني رحمه الله يعقب عليه قائلا: الظاهر أن كلا من المصدر وفرعيه، اسم الفاعل واسم المفعول، يسمى متعلقا بالكسر ومتعلقا بالفتح. وحينئذ فكلام الناظم شامل للأقسام الأربعة خلافا للشارحين، كذا قيل إلى آخر ما ذكره المحشي رحمه الله معترضا ومجيبا. وبعد هذا التقرير المتواضع على كلام المصنف الناظم الطيب رحمه الله، انطلاقا مما سطره الشارح البوري من تأويل لكلام الناظم نوعا ما حسب ما ذكره المحشي العمراني الوزاني رحمه الله الجميع، أقدم لك عصارة تكشف لك ما في عبارة الناظم من سعة وثراء. هذه العصارة وقفت عليها عند الشارح البناني رحمه الله على الأرجوزة، قال رحمه الله: ومنها التعلق، وليس المراد به مطلق الارتباط، بل المراد به ارتباط خاص بين المشتق والمشتق منه، أو بين بعض المشتقات مع بعض. فتكون الأقسام ستة. القسم الأول: إطلاق المصدر على اسم الفاعل، نحو رجل صوم، نحو قولك رجل صوم وعدل، أي صائم وعادل على وجه. أقول انظر تفصيل الوجهين عند النحويين واللغويين. القسم الثاني عكسه: قم قائما، أي قياما على وجه أيضا. أقول وقد تقدم توجيه الوجهين. القسم الثالث: إطلاق المصدر على اسم المفعول، نحو هذا ضرب الأمير ونسجه، أي مضروبه ومنسوجه. القسم الرابع بأيكم المفتون، أي الفتنة. أقول وقد تقدم ما يحتمله من الوجهين أيضا. القسم الخامس: إطلاق اسم الفاعل على المفعول، نحو مما إن دافق، أي مدفوق، نحو قول الله عز وجل: مما إن دافق، من سورة الطارق، أي مدفوق. القسم السادس عكسه: نحو حجابا مستورا، أي ساترا. أقول ومنه قول الله عز وجل: إنه كان وعده ماتيا، أي آتيا. ثم إن كلا من المصدر وفرعيه اسم الفاعل والمفعول يسمى متعلقا بالكسر ومتعلقا باعتبارين مختلفين. فيسمى، يتابع البناني رحمه الله مفصلا محررا، فيسمى المصدر متعلقا بالكسر من حيث قيام معناه باسمي الفاعل والمفعول على أنه جزءهما، فيكونان على هذا متعلقين بالفتح. ومن حيث اشتقاقهما منه تنعكس التسمية لتعلق الفرع بأصله. إذا عرفت هذا فقول الناظم والمتعلق لما تعلق به شامل للأقسام الأربعة الأول، بل وللخامس والسادس أيضا، لأن كل منهما متعلق بالآخر من حيث اشتراكهما واصطحابهما في الفرعية عن المصدر. والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. أقول وهو نفيس جدا جدا جدا، فعض عليه بالنواجذ. وبعد، فهذا معنى قول الناظم رحمه الله والمتعلق لما تعلق به. وبهذا ينتهي الكلام على العلاقة 11، التعلق الاشتقاقي. والآن مع تفصيل العلاقة 12، تسمية المطلق باسم المقيد، كما هي عبارة الشارح رحمه الله، ويرادفها إطلاق المقيد على المطلق، كإطلاق المشفر على الشفة مطلقا، وإنما هي في الأصل لشفة البعير خاصة، وكإطلاق المرصني أو المرصن بوزن مجلس ومنبر للأنف مطلقا، لأنه في الأصل إنما يقال ويطلق على أنف البعير بقيد المرصن أو المرصن، أي ما دام فيه الرصن وهو الحبل. فالمرصن أو المرصن هو الحبل والجمع أرصان وأرصن، وربما قيل قيل رسن بضمتين على وزن فعل. انتهى من المحشي مع شيء من التصرف. ثم استعمل في مطلق الأنف أي فنقل من التقييد المذكور إلى الإطلاق، والعلاقة التقييد هذا، ويجوز أن يكون هذا اللفظ من قبيل مشفر الآتي. انتهى من جنون. أقول يشير بذلك رحمه الله أنه إلى أنه قد يكون المشفر من باب الاستعارة، من باب الاستعارة، يشير بذلك رحمه الله إلى أنه قد يكون المشفر من باب الاستعارة أيضا، وهو كذلك، وسيأتي تقرير المسألتين بحول الله وقوته. خاتمة، خاتمة، ختم الله علينا وعليكم الإيمان والإسلام. خاتمة تتعلق، خاتمة تتعلق بحصر علاقات المجاز المرسل. أقول لقد تدارسنا في الدرس، في الدروس الثلاثة الماضية، الدرس الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وفي هذا الدرس الخامس عشر علاقات المجاز المرسل تحت عنوان وقفات مع علاقات المجاز المرسل. وخلاصة ما ذكره الناظم رحمه الله من علاقاته 12 علاقة، وهي الكلية والآلية والسببية والأولية أو المآلية. أقول وهي الكلية والآلية والسببية والأولية والمآلية أو الأيلولة والمجاورة والمجاورة والبعضية أو الجزئية والمحلية والحالية والمسببية والتعلق الاشتقاقي والتقييد أو إطلاق المقيد على المطلق. فهذه 12 علاقة استغرقت دروسا أربعة، استغرقت دروسا أربعة من هذه الدروس الصوتية الواتسابية المباركة، وما زال الطريق طويلا لاستقصائها وتتبعها. نعم الناظم رحمه الله لم يريد الإحاطة، الإحاطة والاستقصاء، بدليل قوله رحمه الله كاسم الكل للبعض الأبيات، الأبيات، فمراده منها، من هذه الأبيات ومن هذه العلاقات، التمثيل لا غير لا الحصر. نعم الإمام الدمنهوري رحمه الله حاول الاستقصاء فذكر 25 علاقة تبعا لصاحب المطول، لكنه رحمه الله فاق غيره فقام بعمل نوعي جبار، حيث نظمها، نظم تلك العلاقات 25 في بيتين، شارحا لهما في ورقتين، في ورقتين تقريبا، ممثلا ومقررا ومحررا بأسلوب عذب سهل سلس. قال رضي الله عنه، قال الإمام الدمنهوري رضي الله عنه في هذه العلاقات 25 جاور وحل قل وزد ثم احذفا حرفا مضافا أطلقا أبدلا وعم شابه اعتبر علق سبب كل اللزوم آلة ضد وجب. فقوله رحمه الله جاور يعني به المجاورة فهذه واحدة، وقوله وحل يعني به علاقتين المحلية والحالية فهذان علاقتان، وقوله وأل يعني به الأيلولة فهذه واحدة أخرى، وقوله وزد يعني به علاقتين زيادة حرف وزيادة مضاف، كقوله تعالى من باب اللف والنشر المرتصب: ليس كمثله شيء، وقوله: يبين الله لكم أن تضلوا، والتقدير: ليس مثله شيء، ليس شيء مثله، أو ليس شيء مثل مثله. وأن لا تضلوا، فهذان علاقتان. وقوله ثم حذفا يعني به علاقتين أيضا، حذف حرف وحذف مضاف، كقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. المراد فرعون نفسه، فآل صلة، صلة على قول، صلة على قول. وقوله رحمه الله: حرفا مضافا، هما راجعان إلى قوله وزد ثم حذفا كما شرحنا ووضحنا. وقوله أطلقا يعني به علاقتين أيضا، الإطلاق والتقييد، فهذان علاقتان، كقول الشاعر: فيا ليت كل اثنين بينهما هوى، من الناس قبل اليوم يلتقيان. واليوم مطلق وهو يوم القيامة هنا. ومثال التقييد: ادخلوا عليهم الباب، أي باب، يعني أي باب. وقوله أبدلا يعني به علاقة واحدة وهي البدلية، فهذه واحدة، واحدة أخرى، كقولهم فلان أكل دم أخيه، أي الدية. أقول: والبدلية التي ذكرها الإمام الضمنهوري تبعا لصاحب المطول، البدلية على هذا مباينة للسببية كما قررناه سابقا. وقوله وعم يعني به علاقتين، العموم والخصوص، فهذان علاقتان، كقوله تعالى: وأنا أول المسلمين، ليس المقصود به كل المسلمين لتقدم الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام، أي أنا أول المسلمين في هذه الأمة. وكقوله تعالى: وحسن أولئك رفيقا، أي رفقاء. وقوله رحمه الله: شابه يعني به واحدة وهي المشابهة، كإطلاق لفظ الفرس على صورة منقوشة على جدار. وقوله اعتبر يعني به واحدة أيضا وهي الاعتبار، اعتبار ما كان عليه. وقوله علق يعني به واحدة أيضا وهي التعلق، كإطلاق المصدر على اسم المفعول. وقوله سبب يعني به علاقتين أيضا، يعني به علاقتين، السببية والمسببية. وقوله كل يعني به علاقتين أيضا، الكلية والجزئية. وقوله لزوم يعني به علاقتين أيضا، اللازمية والملزومية. وقوله آلة يعني به واحدة، علاقة واحدة، وهي الآلية. وقوله ضد يعني به واحدة وهي الضدية، كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فسمي ما كان من الله حسنة سيئة. وقوله وجب يعني به العلاقة الخامسة والعشرين بنوع من التأويل، كما ذكر هو رحمه الله، بنوع من التأويل الاستلزامي، وإن كانت تكملة للبيت، وهي إرادة العموم بالنكرة، كقوله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي كل نفس، علمت كل نفس. وباقي العلاقات مثلنا لها سابقا بما يكفي ويشفي. رضي الله عن الإمام الدمنهوري على هذا النظم الجامع والحصر الدقيق الممتع. انظر شرحه لهما ففيه الكفاية، وصاحب البيت أدرى بما فيه، وأهل مكة أدرى بشعابها. انظر شرح البيتين في الرسالة، في الرسالة الصغيرة القصيرة الجامعة المانعة، فقد شرحهما أي البيتين بشرح مختصر جميل ومفيد جدا. فهذه 25 علاقة يضاف إليها ما ذكره المحشي العمراني رحمه الله نقلا عن غيره من علاقات أخرى، منها تسمية الداعي إلى الشيء باسم الصارف عنه، كما ذكره الإمام السكاكي في المفتاح ممثلا ومخرجا عليه قوله تعالى: ما منعك أن تسجد الآية. ومنها إطلاق الفعل إلى ما لا يصلح منه تشبيها، نحو جدارا يريد أن ينقض الآية. ومنها إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة كالمسكر للخمر في الدن أي الآنية، والدن جمع دينان. ومنها تسمية الشيء باسم ضده كالمفازة للبرية المهلكة أو المهلكة بكسر اللام وفتحها. وفيها ما فيها، في هذه العلاقة فيها كلام. انظر المحشي العمراني الوزاني رحمه الله فقد أفاد وأجاد، وانظر شراح جمع الجوامع وأهل الحواشي، فهذه 30 علاقة من علاقاته إلا واحدة. طالع التفاسير التي تعنى بهذا الموضوع وستجد أمثلتها بكثرة. وختاما أقول: لولا خشية التطويل والإطالة لحططت الرحال في هذا المبحث العظيم علاقات المجاز المرسل أشهرا عديدة، لكن أقول لك مكره أخاك لا بطل. أقول هذا لأنني وقفت على أكثر من 100 مثال أقول هذا لأنني وقفت على أكثر من 100 مثال في القرآن العظيم تتعلق بعلاقات المجاز المرسل، ومثلها أو أكثر في المجاز بالاستعارة، وربما ييسر الله فنفصلها تفصيلا. وحسبنا الآن أننا وقفنا وقفات مع التقعيد والتأصيل والتمثيل والتفريع جمعا بين النظر والتطبيق في آن واحد على قدر المستطاع. وبهذا ينتهي الدرس 15، وإلى الدرس 16 بحول الله وقوته. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 30 في شهر الله ذي القعدة 1438 هجرية، 22 الشهر الثامن 2017 ميلادية، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد. يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.